حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان الله في علاه قد أمر الإنسان قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان الله في علاه قد أمر الإنسان بالصوم والصلاة والحج والزكاة وفي سبيل الله وفي سبيل الله بالصوم والصلاة والحج والزكاة وفي سبيل الله وفي سبيل الله قد فرض الجهاد فرضاً على العباد واجبنا يا إخوة الإيمان حفظوا فروض الدين حفظوا فروض الدين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثناء بالحمد والثناء حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان الله في علاه قد أمر الإنسان قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان الله في علاه قد أمر الإنسان أن يعبد الإله ويطلب الإحسان.